السلام عليكم. احيانا مع تاخرنا في انجاز الاعمال والواجبات بندخل في حاله نفسيه سيئه نحس فيها بالعجز، بنحس ان الامور اللي تراكمت علينا اكبر من قدرتنا على انجازها فما بنعملش حاجه، وده بيخلي الوضع يسوء اكتر طبعا. ومع استمرار الوضع السيء الضغط النفسي بيزيد وشعورنا بالعجز بيزيد، وقد يتطور الامر لاكتئاب حاد. الفيديو ده هنعرض فيه خطه عمليه للخروج من الحاله السيئه دي بسرعه. الخطة اللي هنعرضها ممكن تستخدمها حتى لو وضعك ما كانش سيء بالدرجة اللي قلتها في أول الفيديو، يعني لو حاسس إنك مضغوط في العمل والأمور على وشك إنها تخرج من إيدك ممكن تستفيد من الخطة برضه. الخطة بشكل عام بتعتمد على تحسين الحالة النفسية والذهنية، ثم ترتيب الأعمال والأولويات حسب أهميتها والوقت المطلوب للإنتهاء منها، بالإضافة لبعض النصائح تساعدنا على تخطي العقبات المتوقعة أثناء التنفيذ. الخطة بتتكون من 4 خطوات وهي كالتالي: أول خطوة، رتب غرفتك أو مكتبك. في أوقات كتير حالة الفوضى الداخلية نفسيا وذهنيا بتنعكس بشكل واضح على الوضع الخارجي اللي حوالينا، والمشكلة إن الوضع الخارجي لما بيسوء بيتحول هو نفسه لسبب إضافي من أسباب الضغط النفسي اللي حاسين بيه. الإنسان بيتأثر بالواقع المحيط بيه بسهولة وبسرعة. لو مزاجك رايق ومبسوط وخليناك تقعد لمدة 10 دقايق فقط في مكان فوضوي ودوشة مزاجك هيتغير للأسوأ بسرعة، ولو كنت في حالة نفسية وذهنية سيئة وقعدناك في مكان هادي وجميل ومنظم مزاجك هيتحسن للأفضل بسرعة ولو بقدر بسيط. لو غرفتك أو مكتبك أو مكان عملك أيا كان في حالة فوضى وعدم تنظيم، أول خطوة المفروض نعملها هي إعادة ترتيب الفوضى الظاهرة دي، لأن ده هيساعدنا نرتب الفوضى الداخلية لاحقا. طبعا متوقع انك تحس بعدم القدرة على ترتيب المكان بسبب حالتك السيئة واحساسك بالعجز، فبلاش تفكر في انك محتاج تنظم وترتب المكان بشكل كامل. انصحك تتبع اسلوب بسيط جدا، اضبط تايمر على موبايلك لمدة 10 دقائق فقط واشتغل على ترتيب وتنظيف المكان خلال المدة دي بس. اي حاجة مش المفروض تكون في المكان طلعها برا، اي حاجة مش في مكانها رجعها مكانها، اي ورق او مهملات ملهاش لازمة ارميها في الزبالة، وهكذا. غالبا هتتفاجئ ان خلال اقل من 10 دقائق المكان هيكون في وضع افضل بشكل ملحوظ، وهتلاحظ تحسن ولو بسيط في حالتك النفسية بمجرد اعادة ترتيب وتنظيم المكان حواليك، حتى وان لم يكن ترتيب وتنظيف كامل. لو فكرة ال10 دقائق دي مشجعتكش على البدء، انصحك تشوف فيديو قاعدة ال5 ثواني، هيساعدك تبدأ في العمل حتى لو ملكش مزاج. تاني خطوة، خد دش. لو ما كنتش اخدت دش خلال اليوم خد دش فورا بعد ترتيب وتنظيم المكان. الاستحمام من اكتر الامور اللي بتحسن الحالة المزاجية، احساس النظافة والانتعاش بيدي احساس ببداية جديدة وبيدينا دفعة نشاط، حتى وان كانت مؤقتة فهي مفيدة ومحتاجينها عشان نكسر حاجز العجز ونقلل مستوى الضغط النفسي. ممكن الدش يكون سريع جدا، ما تكسلش وما تصعبش الامور على نفسك بدون داعي. لو حسيت انك متردد او مكسل وملكش مزاج استخدم قاعدة ال5 ثواني. ثالث خطوة، افرغ ما في رأسك على الورق. حضر مشروبك المفضل وهات ورقة وقلم واقعد في مكتبك المرتب وانت مستحمي كده وريحتك حلوة، واكتب كل الحاجات اللي مطلوب منك تعملها او شايل همها. ما تحاولش ترتبها او تكتبها باي اسلوب معين، هنعمل ده لاحقا. كل المطلوب في الخطوة دي مجرد افراغ ما في رأسك على الورق بدون تفكير كتير، وكأنك بتخفف على مخك حمل الاحتفاظ بيها وبترمي المهمة دي على الورقة. الخطوة دي هتحسسك ببعض الراحة النفسية وكمان هتساعدنا في تنفيذ الخطوة القادمة. رابع خطوة، استخدم مصفوفة الأولويات. هات ورقة تانية يفضل تكون أكبر وقسمها بالطول والعرض 4 أقسام متساوية. أول مربع هيكون للأعمال المهمة والعاجلة، تاني مربع هيكون للأعمال المهمة غير العاجلة، ثالث مربع هيكون للأعمال غير المهمة لكن عاجلة، رابع مربع هيكون للأمور غير المهمة وغير العاجلة. طريقة التقسيم دي لها أكتر من اسم، ناس بتسميها مصفوفة الأولويات وناس بتسميها مصفوفة أيزنهاور نسبة لأحد رؤساء أمريكا، لكن الاسم ما يهمناش في حاجة. المهم إنك هتبدأ نقل المهام أو الأعمال اللي كتبتها في الورقة الأولى في المربع المناسب في المصفوفة. لو العمل مهم وعاجل هتضيفه في مربع المهم والعاجل، ولو العمل مهم لكن ممكن ينتظر هتضيفه في مربع المهم وغير العاجل، وهكذا. بعد كده هنبدأ في التعامل مع كل مربع، وخلينا نبدأ بالمربع الأخير اللي هو غير مهم وغير عاجل. لو في اي مهام او امور في المربع ده فالمفروض تسأل نفسك سؤال، هو انت ليه اصلا شغل بالك بحاجة غير مهمة وغير عاجلة؟ التصرف الطبيعي مع اي حاجة موجودة في المربع ده هو انك ببساطة ما تعملهاش، خفف من على نفسك حملها، انساها ولا كأنها موجودة اصلا. لو انتهيت من باقي المهام كلها ممكن ترجع لها، وان كنت لا انصحك، النوم والراحة اكثر فائدة من عمل شيء غير مهم وغير عاجل. بالنسبة للمربع الثالث، أمور غير مهمة لكن عاجلة. امسك كل عنصر أو مهمة في المربع ده وجرب معها الاحتمالات الآتية بالترتيب. رقم واحد، لو ينفع تحذفها وما تعملهاش زي مهام المربع اللي فات يبقى ريح نفسك وما تعملهاش، في النهاية هي شيء غير مهم وانت عندك أمور أخرى محتاجة الوقت والطاقة. رقم اثنين، لو ما قدرتش تحذفها والشيء ده يمكن عمله في 5 دقائق أو أقل اعمله فورا. يعني ممكن مثلا تكون مكالمة هاتفية لصديق أو قريب، طالما ممكن عملها في 5 دقائق أو أقل اعملها فورا واخلص منها. لو حسيت بمقاومة من نفسك وعدم رغبة جرب قاعدة 5 ثواني. رقم ثلاثة، لو ما كنتش هتقدر تحذفها والمهمة هتحتاج أكتر من 5 دقائق، شوف لو ممكن تطلب من شخص آخر أنه يعملها بالنيابة عنك سواء بمقابل أو كخدمة. لو محرج تطلب المساعدة من شخص معين جرب قاعدة 5 ثواني. رقم 4، لو مفيش حل من الثلاث حلول السابقة نفع معاك، أجل المهمة دي لبعد الانتهاء من مهام المربع الأول اللي هنتكلم عنها بعد شوية. بالنسبة للمربع الثاني، أمور مهمة لكن غير عاجلة. عادة العناصر والمهام اللي في المربع ده هي الأكثر نفعا ليك على المدى البعيد، وهي اللي بتساهم في تطورك بشكل أكبر. التعامل مع المربع ده بيكون بأنك تعمل له خطة بمواعيد محددة عشان ما تستمرش في تأجيله للأبد، لكن أنصحك تعمل الخطة دي بعد الانتهاء من المربع الأول. نيجي بقى للمربع الأول، أمور مهمة وعاجلة. المربع ده له نصيب الأسد في حالة القلق والضغط العصبي اللي انت فيها، لذلك من المنطقي العمل على المهام والأعمال اللي فيه أولا. لو بتستخدم مصفوفة الأولويات في وضع طبيعي ما فيهوش ضغط نفسي كبير، أنصحك تعيد ترتيب المهام جوه المربع ده وتشتغل على الأهم أولا ثم المهم. لكن لو كنت بتعمل ده وانت في حالة نفسية سيئة، ممكن تبدأ بالمهام الأسهل بالنسبة لك اللي تشجعك على بدء التنفيذ. عموما سواء كان اختيارك للأهم أو للأسهل، فانت الآن محدد عمل أو مهمة واحدة بعينها عشان تبدأ في تنفيذها، والمطلوب هنا إنك تتناسى بشكل مؤقت كل الأعمال الأخرى المطلوبة منك. أنا ما بقولش تنسى لأني عارف إنه مش بإيدك، لكن التناسي هنا يكون بإنك تشغل نفسك بالمهمة الواحدة اللي حددناها لحين الانتهاء منها. خلي بالك، واحد من أكبر أسباب التسويف والمماطلة هو شعورك بإنك overwhelmed، غرقان أو منسحق تحت قومة الأعمال المطلوبة، وده بيخليك تحس بالعجز وبالتالي بتسوف وتأجل هربا من الشعور ده. كلنا عارفين مقولة طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة. الحكمة من المقولة دي هي إنك لو شغلت تفكيرك بعدد الخطوات وكم الجهد المطلوب لقطع مسافة 1000 ميل غالبا مش هتبدأ أصلا. فالحل إنك تفكر في أول خطوة فقط، وبعد ما تاخدها فكر في الخطوة التانية وهكذا. نفسك أو الشيطان هيوسوس لك ويقول لك خطوة أو مهمة واحدة ملهاش لازمة ومش هتفرق، ده مجرد خداع لتجنب العمل، لأن خطوة واحدة هتفرق، وبعد عدة خطوات بسيطة وبدء إحراز تقدم هتلاحظ إنك بدأت تتحفز وتتحمس ويرجع لك شعورك بالقدرة على الإنجاز بدل من إحساس العجز السابق. نفسك أو الشيطان هيوسوس لك بإن الوقت ضيق، وإنك حتى لو بدأت العمل الآن فمستحيل تخلص كل الأعمال المتراكمة في الوقت المناسب، وطالما مش هنقدر ننجز العمل كله يبقى ملوش لازمة ننجز جزء منه. ولنفترض إن الوقت المتبقي مش هيكفي لأكثر من 50% من العمل، ده أفضل بمراحل من عمل لا شيء. إنك تظهر بمظهر الشخص اللي بيتأخر في الشغل أمام نفسك وأمام الآخرين أفضل بمراحل من إنك تظهر بمظهر الشخص غير المؤهل الذي لا يعتمد عليه أصلا. فما تخليش الوساوس دي تمنعك من البدء، استعن بالله وابدأ. في بعض الحالات مجرد البدء في العمل يعتبر نصف النجاح. بعد ما تنتهي من تنفيذ مهام المربع الأول، ارجع لمهام المربع الثالث اللي ما قدرتش تتخلص منها بالطرق اللي شرحناها، وبعد ما تنتهي منها ابدأ في العمل والتخطيط لمهام المربع الثاني اللي هي أمور مهمة لكن غير عاجلة. وبالنسبة للمربع الرابع تجاهله تماما، لا يستحق وقتك وجهدك. أتمنى الخطة دي تساعد البعض على الخروج بسرعة من حالة العجز واللا فعل أو حتى حالة الضغط العصبي من تراكم الأعمال. في دعاء جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح نفسي وإياكم الدعاء به دوما خصوصا في الأوقات الصعبة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.